في سننه باب ما ذكر في فضل الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني الكوفي الدهقان من شيوخ الترمذي. طيب ما حاله؟ قال أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي ثقة من رجال الستة قال أخبرنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي. قال غالب أبو بشر بن نجيح الكوفي وثقه ابن حبان كذا في الخلاصة وأيوب البحتري اليحتري ثقة. قال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة عن أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. الشاهد من الحديث ها الصلاة برهان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ الطائي يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا بمعنى أنكره جدا. ها نعم البخاري محمد هو البخاري هنا. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا يعني الحديث فيه ضعف فيه أبو بشر هذا غالب أبو بشر ثقه ابن حبان وابن حبان يوثق المجاهيل بهذا الإسناد لكن الشيخ الألباني صحابه في صحيح الترغيب على ما أذكر بشواهد وطرق. قال باب منه. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي. أنت لما تقرأ نحن الآن نقرأ إسنادا واحدا في هذا الكتاب فيكون الكلام على الإسناد، أما المتن فإن كان وجد له طرق وشواهد هذا أمر آخر، نحن ما ندرس الحديث من جميع طرق نحن نقرأ. عرفتم؟ في فرق لما تقرأ في كتاب وتقرأ وتحكم على الإسناد الذي موجود بين يديك، وهناك فرق لما تدرس الحديث من جميع طرقه. في بعض الأحاديث تكون واضحة في الضعف مستنكرة ونقل في أهل العلم ضعفه المصنف مثلا، لأنه الآن هنا قال وأيوب وعبيد الله بن موسى وأيوب بن عاد الطائي يضعف يعني غمزه وإن كان حسنه. قال حسن غريب من هذا الوجه، وأنتم تعلمون الترمذي منهجه في هذا. بعض العلماء يقول حسن غريب، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مثل هذا أنه حسن على المتن وغريب هذا السند، وله أسانيد أخرى حسن الحديث بها، لأن منهجه في التحسين اختلف العلماء. لما يقول حسن قال أن يروى من غير وجه وأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب وأن لا يكون شاذا، هذا تعريف الإمام الترمذي للحديث الذي يقول فيه حسن. من أهل العلم من قال الذي قال فيه حسن ولم يضف إليه وصفا آخر، يعني مثل هنا الآن قال حسن غريب، قالوا لا يدخل في تعريف الحسن لأنه ما قال حسن فقط، هذا وجه لأهل العلم. ومن أهل العلم قال إذا وصف الحديث بالحسن وإن زاد وصفا آخر فإنه لمعنى آخر، وإلا فهو حسن على التعريف الذي ذكره كما هو الحال هنا في هذا، وهو ظاهر لهذا الكلام. قال حسن غريب من هذا الوجه، لذلك استنكره البخاري لما نقل استنكار البخاري عنه، فالحديث له أسانيد أخرى، من أجل ذلك حسنه الترمذي وعنده هذا الحديث ليس شاذا، والأسانيد الأخرى ليس فيها متهما بالكذب. إذن هو ماشي على إيش؟ على قاعدته في الحديث الحسن، والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم أو سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك وقال الصحيح على شرط مسلم ولا يعرف له علة ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بأحاديث لسليم بن عامر وسائر الرواة متفق عليهم كذا في نسب الراية. ما شاء الله. نعم، وكلها لها عند أهل العلم توجيه. حسن صحيح، قالوا كيف يجمع الحسن مع الصحة مع أن الحسن دون الصحيح؟ فقالوا باعتبار إسنادين، إن كان للحديث إسنادان، عرفتم؟ أو باعتبار اختلاف العلماء في راو من الرواة، فمنهم من يحسن حديثه إذا كان له إسناد واحد، ومنهم من يصحح حديثه فيقول حسن باعتبار عند قوم وصحيح عند آخرين. هذا هكذا وجهه، والله أعلم. وبعضهم قال وصفه بالحسن للألفاظ، وهو الحديث صحيح للإيش؟ للإسناد. وبعضهم قال لما نلتقي مع الترمذي يوم القيامة نسأله عن معناه. فأنت لما تلقى الترمذي إن شاء الله في الجنة قل له إيش معنى حسن صحيح. خلاص نسأله إن شاء الله بإذن الله، هو أدرى، أتعب العلماء من بعده. قال رحمه الله آخر أبواب الصلاة، خلاص انتهينا من أبواب الصلاة، سندخل في الزكاة، هيجيبوا فلوس قبل ما نخش في الزكاة. طيب هذا الحديث في خطبة الوداع، ها؟ هم اختلفوا اختلافا كثيرا اللي بعدهم يعني، فالله أعلم بالمراد من ذلك، الله أعلم. لكن بعض العلماء يعني أنت لو وجدت حسن صحيح تجد أكثر ما وصف الأحاديث بحسن صحيح تجد بعضها متفق عليها، بل كثير منها متفق عليها، متفق على صحتها. وهنا يؤيد الكلام بأن حسن صحيح، إذا قلنا أن حسن صحيح عند الترمذي إذا كان باعتبار إسنادين، طيب فيكون بهذا قوي جدا، إذا كان في إسناد صحيح والآخر إيش؟ حسن، إذن هذا نعم هذا أقوى من أنه يقال فيه صحيح فقط، ها؟ ولذلك تجد أحاديث كثيرة مما قال فيها حسن صحيح أقول كما سمعتم متفق عليها أو أخرجها أحد الشيخين. الترمذي أحيانا يضعف أحاديث صحيحها شيخه، البخاري صحيحها وهذا يضعف، وهذا يدلك على أن الأمر ليس تقليدا عندهم. شيخه الذي تعلم عليه وتخرج عليه يصحح حديثه، الترمذي يضعفه. الأمر ما هو تقليد، عندهم عبادة، هذا الباب عبادة، ما هو من باب التقليد خلاص شيخي ضعف أنا أضعف، صحيح صحيح أنا صحيح، لا، أدرس وتعلم. وهذا الذي كان علماؤنا والحمد لله ومشايخنا يعلمونا، امشي وسر على ما ساروا عليه. أي نعم، فصحح في السنن وضعف. أما البخاري في وقفة فيه من حيث البخاري، لكن قل في التي ما التزمت الصحة، أحاديث أخبار الشيخين تلقتها الأمة بالقبول، فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام جميل جدا علينا أن نستحضره دائما عند أن نذكر الصحيحين والكلام عليهما، نذكر كلام شيخ الإسلام هذا. شيخ الإسلام كلامه في يدور على محورين. المحور الأول أن الأخبار التي في الصحيحين ما سار الصحيحة بإخراج الشيخين لهما أو لها لهذه الأحاديث، إنما هي معروفة عند أهل العلم قبل الشيخين بالصحة، معروفة بالصحة عندهم، إنما انتقى الشيخان هذه الأحاديث، وليس كل الأحاديث الصحيحة، إنما انتقوا من الأحاديث الصحيحة وجعلوها في كتابيهما. لهذا تلقت العلماء أخبار الصحيحين بالقبول، تلقت الأمة أخبارهما بالقبول، لأنها أصلا معروفة إيش بالصحة، متداولة عند أهل العلم بالحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء البخاري ومسلم. هذا الأول. المحور الثاني أن الأخبار التي في الصحيحين، ونعلم أن العلماء إيش تلقوها إيش بالقبول، وهذا التلقي وخاصة الكلام على الأحاديث التي لم ينتقدها أحد من الحفاظ، هذا التلقي حجة وهو إجماع من أهل الصنعة وأهل الفن. فيقول رحمه الله هذا الإجماع كإجماع المجتهدين على مسألة فقهية، هل يجوز لأحد أن يخالف هذا الإجماع؟ أسألكم، مسألة نقل فيها إجماع الأمة، هل يجوز لأحد أن يخالف؟ كذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقتها العلماء بالقبول، لا يجوز لأحد أن يضعف أو يصحح في آخر الزمان طالما أن أهل العلم إيش تلقوها بالقبول. فلذلك أنا أقول الذي يتكلم على أخبار الشيخين والأحاديث الموجودة في الصحيحين خط أحمر، ليس لأحدنا اليوم أن يأتي ويجتهد، عرفنا هذا؟ هذا كلام في غاية الدقة، وخرج عن عالم متبحر وهو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا ليس خاصا بشيخ الإسلام، بل كل من له معرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بالشيخين والصحيحين يقول هذا الكلام. فلذلك يأتي المتخرص اليوم أو يأتي أهل الشبه اليوم يتكلمون ويرون أنه لا بد أن نجتهد في كل شيء، لا، غلط، هذا غلط، هذا الباب ينبغي أن يسد تماما. هذا في الكلام التي في الأحاديث التي لم ينتقدها أحد من الحفاظ. أما الأخبار، تتم الكلام شيخ الإسلام، التي انتقدت من الحفاظ، مش من أهل الهوى، من الحفاظ كالدارقطني، وأحاديث مثلا ضعفها الإمام أحمد وهي في أحد الصحيحين، ها، فهذه مواطن الاجتهاد، هنا من مواطن الاجتهاد، وهي قليلة جدا، نزل يسير بالنسبة إلى الكم الكثير الموجود في هذين الكتابين. وبهذا أختم هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.